هذا المبحث في مسألة العلم وفضل العلم وأنواع العلم. والعلم يمكن أن نقول بأنه علم مشروع وعلم مذموم. في علم مشروع مش محمود، في علم مشروع وعلم مذموم. العلم المشروع هو ما حث الشرع عليه ودل إليه وفخم أمره، وهو كل علم يوصل إلى الله عز وجل، كأن ندرس القرآن والسنة. ولما كانت الوسائل لها أحكام المقاصد، كانت دراسة العلوم الآلية من جملة ما ينبغي أن يعتد به طالب العلم. فدراسة اللغة والأصول والحديث وغير ذلك من جملة العلوم التي يتوسل بها الطالب أن يفهم كلام الباري وأن يقف على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليفهمه وليستنبط منه. هذا كله علم مشروع. وكذلك العلوم التي تعين الإنسان على فهم حقائق الكون ليكون أكثر حبا لله وتعظيما له وإخضاعا للكون لقيومية دينه، هذه كلها من جملة العلوم المشروعة. علم الفلك، الحيوان، النبات، علم التشريح، علم الكيمياء، الصناعات، هذه كلها علوم تدخل من جملة العلوم المشروعة، لا سيما إذا كانت فيها النوايا الصالحة، لا سيما إذا كانت فيها النوايا الصالحة. النوع الثاني من العلوم، العلوم غير المشروعة، علوم مذمومة، وهي العلوم التي حرمها الشرع، أو العلوم التي يترتب عليها إفساد للناس أو للكون أو لشيء من المقاصد الضرورية التي حث الشرع عليها. احنا عارفين ان الشرع حث على خمس مقاصد بيسموها الضروريات، حث الشرع عليها ان احنا نحافظ عليها، اللي هو الدين والعقل والنفس والعرض والمال. خمس ضروريات يحافظ عليها الشرع، فما كان سببا الى اتلاف واحد من هذه الاشياء كان ذلك العلم حراما. وبالتالي افترضنا فيه هناك علم اسمه علم الرأس، ده علم، وفي هناك ناس بتاخد دبلومة الرأس الشرعي وماجستير في الرأس الشرعي ودكتوراه في الرأس الشرعي، وتقدم أبحاث علمية للجنة الترقية وتبقى أستاذ مساعد في الرأس الشرعي وأستاذ في الرأس الشرعي ورئيس قسم الرأس الشرعي. علم لأن له قواعد وله أدوات وله إجراءات وفي أبحاث وفي مؤتمرات وفي جزئيات وكليات، هو علم. ولكن هذا العلم يكون مشروعا أم مذموما؟ حرام، علم حرام، علم حرام. طيب لو افترضنا علم مثل علم السحر، علم السحر بنص الشرع أنه حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات منها السحر، وقال الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فبنص الآية أن تعلم السحر كفر، إذن هو قولا واحدا حرام. يبقى في عندنا علم مشروع وعلم حرام. أيوة هو علم، لأن له أصول وقواعد وأبجديات وأدوات وإجراءات، هو علم، ولكنه إيه؟ حرام، ولكنه علم حرام. طيب، العلم الذي هو مشروع بينقسم لقسمين، بينقسم لقسمين. هذا العلم المشروع كعلم الكتاب أو كعلم السنة أو كعلوم الآلة التي يتوسل بها لدرس الكتاب والسنة كاللغة والأصول والحديث وغيرها، هذه العلوم المشروعة، أو العلوم التي تعينون على فهم حقائق الإنسان أو الكون لتوظيف ذلك لكي يكون الكون عابدا لله، هذه العلوم إما أن أنتفع بها وأنفع، أنتفع بها وأنفع، وإما ألا يحدث ذلك. لو العلم أنا انتفعت به ونفعت به، طب نفعت به إزاي؟ بحاجتين، انتفعت به معلومة حصلته، فهمت وحصلت وهضمت وجمعت، خلاص انتفعت به، وانتفعت به على مستوايا، فترتب على ذلك ان انا عملت بهذا العلم، عملت به وبدت اخلاق العلم على صاحبه، لان اللي يطلب العلم لابد ان تبدو اخلاق العلم عليه، لابد أن تبدو أخلاق العلم عليه. أخلاق العلم ليس أنه ينادى على نفسه، خلي بالك ابعده العلم جاي، لا أبدا، أخلاق العلم حاجة تانية، الخشوع، التواضع، البساطة، حسن الظن، الإلف، الائتلاف، السماحة، التعاون، حب الخير، الحرص على الوقت، كل هذه المعاني مرتبطة بماذا؟ بالعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، والربط بين الخشية والعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأثر عن السلف كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. يبدأ انتفعت بالعلم، طب ونفعت بالعلم كيف؟ كيف؟ إن أنا أنشر العلم وأدعو بمقتضى ذلك العلم. إذن الدعوة والنشر لينتفع الناس بهذا العلم، ده يعتبر إيه؟ يعتبر من لوازم العلم النافع. ولهذا في هناك رسالة مهمة جدا لابن رجب اسمها اقتضاء العلم العمل، الرسالة دي أرجو أن تقرؤوها، وهي بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله وطابعة المكتب الإسلامي. هذه رسالة مهمة جدا لأي طالب أن يقرأها بقلبه قبل عينه، ففيها مجموعة صالحة من الآثار عن السلف والأحاديث المرفوعة التي تبين حقيقة العلم وأنواع العلم وآثار العلم. من ذلك مثلا أن العلم له مقتضى، ومقتضى العلم ماذا؟ العمل. فإذا انتفع الإنسان بعلمه في نفسه وفي غيره سمي ذلك العلم بالعلم النافع. يبقى العلم المشروع لو أن انتفعت به ونفعت به يسمى ذلك علما نافعا، ولو أنني حصلت العلم ولم أنفع به أحدا ولم أنتفع به كان ذلك العلم علم غير نافع، مذموم، مش علم حرام. هو في الأصل حلال ولا حرام؟ ومشروع حلال، لكن لأني لم أنتفع به ولم أنفع به صار ذلك العلم علما مذموما. وصح أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وبنو إسرائيل عندما حصلوا العلوم ولم يعملوا بها ولم ينفعوا بها ذمهم الله عز وجل، فقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. الآية. وقال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل من؟ الحمار يحمل أسفار. الأسفار هي الكتب الملأى بالعلم ومفردها سفر. هذا الحمار يحمل الأسفار الملأى بالعلم، ولكن هل انتفع بشيء؟ لم ينتفع بشيء. وهذا كقولهم: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. فهناك الإبل، الناق، الشبة القوية الفتية تسير في الصحراء وتكاد أن تموت من شدة العطش والماء فوق ظهورها، هل استفادت من ذلك الماء؟ أبدا. إذن هذا لا ينفع. إذن مع الماء النافع ولكن لم تنتفع به. هم حصلوا العلوم وحفظوها ولكن لم يعملوا بها ولم ينفعوا به أحدا، فكان ذلك العلم علما مذموما. ولذلك الآيات الواردة في فضل العلم، يا ترى هل في العلم المشروع ولا العلم الحرام؟ ها، لقد فصلتم منه. أين الصيحة القوية التي تدل على الانتباه والتيقظ؟ هل هذا يكون العلم الحرام ولا العلم المشروع؟ ما شاء الله. طيب، يا ترى الآيات الواردة في فضل العلم يكون علما مشروعا نافعا ولا علما ولا تكون في علم مشروع غير نافع؟ ولذلك في قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يبقى من العلماء دول الذين يحصلون العلم الإيه؟ النافع. يبقى لما نقول العلم النافع، إذن هو العلم المشروع الذي أنتفع به وأنفع به. طب أنتفع به كيف؟ إن أنا أنضبط بقانون العلم وبمنهج العلم وأخلاق العلم كالخشية والتواضع وغير ذلك، وأنفع غيري بهذا العلم. ورحم الله سفيان ابن عيينة عندما قال: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. وهناك طائفة من الأحاديث الحسنة والصحيحة وردت في ذلك الأمر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذا العلماء، أي علماء؟ أي علماء؟ هم العلماء الذين جمعوا العلم النافع، الذين جمعوا العلم النافع. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض ليصلون على معلمي الناس الخير. يبقى ده الخير، ده اللي هو العلم، إنه الحرام ولا العلم النافع؟ إنه العلم النافع. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي. يبقى ده في العلم ماذا؟ في العلم النافع. والآيات والآثار في ذلك كثيرة. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يحذر من عدة آفات، فإنها تهجم على قلبه فتفسده. أهم حاجة في العلم القلب، أهم شيء في العلم القلب، لأن القلب إذا فسد في طالب العلم تأذى بالعلم. القلب إذا كان فاسدا فطلب صاحبه العلم تأذى القلب بالعلم، ولذلك كانوا يقولون العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. العلم حرب للفتى المتعالي، لما يكون واحد عنده الكبر والعجب ودايما ينظر إلى نفسه وطلب العلم، العلم دي بالنسبة لك بقى إيه؟ مصيبة مسيحة، هيخليه أكثر عجبا وأكثر كبرا. زي إيه؟ الماء المطر عندما ينزل بقوة على الجبال فإنه يدكها، فإنه ماذا؟ يدكها. إذن الجبال والتلال تتأذى من خطول الأمطار، فكذلك قلوب الفاسدين من البشر تتأذى بطلب العلم. ولذلك بنجد أن بعض الناس يطلب العلم فيزدادون بالعلم فجورا أو فخرا أو رياء أو غلظة وفظاظة، إذن هم لم يستفيدوا بالعلم شيئا. وذلك في حديث عوف بن مالك لما زياد لما جبير قابل شداد بن أوس وقال له حديث عوف، قال صدق عوف، أولا أخبرك بأول شيء يرفع من العلم؟ قلت ما هو؟ قال الخشوع حتى لا ترى لله خاشعا، حتى لا ترى لله خاشعا. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يجعل اهتمامه بطهارة قلبه حتى لا يكون القلب مريضا، لأن القلب إذا مرض يبقى عامل زي الأرض اليابسة الشرقانة، وهذه الأرض الشرقانة اليابسة دي أرض جامدة جامدة لا تقبل المطر إلا إذا ألح عليها، لأن الأرض فاسدة. فعلشان تتحرك عاوزة إيه؟ عاوزة شغل كتير. الأرض الطيبة يدوبك بس نسمات الندى تنزل عليها تهتز وتنبت خيرها وبركتها. الأرض الفاسدة تحتاج إلى جهد كبير كي تنبت خيرها. ولذلك نجد أن إيراط الأرض الحلوة بيصل إلى 200,000 و300,000 جنيه الإيراط، بينما 50 فدان في الأرض الصحراوية ممكن تجيب الفدان بكام يا عم الشيخ وسيم؟ 5,000 جنيه. سبحان الله، 5,000، يعني لو معاك 50,000 يجيب 10 فدادين، 10 فدادين. بينما الأرض الطيبة الإيراط الواحد بتمن ما شاء الله يجي 500 فدان من الأرض التانية. إيه المشكلة؟ المشكلة دي أرض طيبة وده أرض محتاجة مجهود كبير كبير. كذلك القلوب، قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها، زكاها أي حرص على طهارتها فنقاها من شوبها، وقد خاب من دساها أهملها فتركها فامتلأت بالأمراض والشوائب فكانت غير صالحة، تحتاج إلى مجهود كبير جدا. الآثام والذنوب إذا تركت يا سادة فإنها تجذر جذور الشر في قلوب الناس، ويصعب بعد ذلك خلعها، يصعب بعد ذلك خلعها، يصعب بعد ذلك خلعها. بالضبط زي الشجرة، الشجرة إذا أردت أن تخلعها سريعا كان الأمر يسيرا، أما إذا تركتها سنين عددة إذا أردت أن تخلعها صعب عليك ذلك الأمر، تحتاج إلى جهد جهيد. والذنب في القلب أعظم من الزرع في الأرض. نسأل الله تعالى العافية. وذلك لابد أن نجتهد كطالبة علم في طهارة القلب، ودائما أن نحدث التوبة بعد الذنب. إياك أن تقول إني صاحب ذنب، أبدا. إذا أذنبت فتب، ولا تجعل الذنب قاطعا عن الطلب، لا تجعل الذنب قاطعا للطلب، ولكن إذا أذنبت فتب، إذا أذنبت فتب. والأحاديث في ذلك كثيرة وواردة وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والحديث وهو حديث قدسي: إذا أذنب عبدي ذنبا قال ربي إني قد أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الرب سبحانه وتعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويجازي به، قد غفرت له. ثم يذنب ثانية فيقول ربي: أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويجازي به، إلى أن يقول الله تبارك وتعالى: قد غفرت لذنبي فليفعل ما يشاء. مش معناها بقى أن هو يعربد، ولكن معناها أن طالما أن قلبه حساس وأن هو أواب، ماشي، أواب يعني يؤوب إلى الله، أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بأس للإنسان أن يكون أوابا. فإذا أذنب آب، فإذا آب تاب، فإذا تاب غفر له. ما الضير في ذلك؟ وربنا سبحانه وتعالى واسع الرحمة. نسأله سبحانه وتعالى من عظيم جوده وإحسانه أن يمن علينا وألا يقطع عنا رفده وخيره وبركته، اللهم آمين. أيضا من الأشياء التي ينبغي أن يحذرها طالب العلم الجدال والمراء، ودي مصيبة كبيرة جدا، لسيما إذا كان الجدال والمراء اللي هي المناظرات من أجل التبزز. التبزز يعني أنه يرتفع ويشهر، تجد كل حاجة من يناظرني، يذكرك بالحروب القديمة: من يبارزني، ماشي. يعني الحروب القديمة كانت تبدأ أولا بالمبارزة، فيخرج فارس من هذا الجيش وآخر من هذا الجيش ويقول: من لي؟ فيقول: أنا لك. ولابد أن يبارزه مكافئ. يعني افترضنا مثلا واحد طلع يبارزني هو غير مكافئ، بصيت له كده تلقيته يعني مش ياخد مني غلوة، أو بصيت له كده اتلقيته أنه هو من قبيلة أضعف من قبيلتي، أو عيلة أضعف من عيلتي، لا يبارزه، لابد أن يكون مكافئا. طب ولو وقع من على الفرس هو يبارزه، هل يقتله؟ مستحيل. طب لو سقط السيف من يدي هل يقتله؟ مستحيل. دي بيسموها آداب الفروسية، آداب النبلاء. النبلاء مش مثلا او يعمل ايده السيف يلا خلص، ابدا. لا يبارزه الا والسيف في يده، والاثنين زي بعض. طب ولو وقع السيف من ايده هو برضه كرمي السيف من ايده ويشتبكوا مع بعض، دي اداب الفروسية. طبعا هذه الايام ما فيش حتى لا فروسية ولا حتى حميرية، حتى لا فرس ولا حمار. فلابد لطالب العلم أن يجتنب مسألة المراء والجدال، لأنها تفسد القلب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم بيت في الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وخصمون خصم على وزن فعل للدلالة على الكثرة، يعني دائما أمورهم في اضطراب وخصام، زي بالضبط رجل وزوجته لما يكون دائما هو يمين تشمية شمال، هو شمالي بهي يمين، الأمور كده لا تستقيم. نسأل الله تعالى لكم العافية جميعا. أيضا مسألة الكبر والعجب في طلب العلم بالضبط كمن أطلق سبعا على طائفة من الشاء. واحد أطلق كده نمر على ثلاث أربع خرفان، هيعمل فيهم إيه؟ هيعمل فيهم إيه؟ سيفسدهم جميعا. فكذلك الكبر هذا آفة الطلاب، وأول الكبر الالتفات إلى النفس. أول منزلة من منازل الكبر عند طلبة العلم الالتفات إلى النفس، يبص لنفسه، أنا بحفظ بقوة، أنا بفهم بقوة، أنا أحصل بقوة. وبعدين الدرجة الثانية يبدأ يقارن نفسه بغيره، أنا أحسن من فلان، أنا أعلى من فلان. يبقى أول حاجة الالتفات إلى النفس، اثنين مقارنة النفس بالغير، ثلاثة العجب، بدأ أنه يزدري بالآخرين فيقع في ماذا؟ في الكبر. يبقى دي حاجات لابد أن يحذرها طالب العلم. ولذلك الإنسان كلما اجتهد في طلب العلم كلما وقف على مدى جهله، فأكثر الناس عرفانا بجهلهم هم أكثر الناس طلبا للعلم، هم أكثر الناس طلبا للعلم. ولهذا بيقول الإمام الشافعي ونحن معه منذ الصباح: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. لا، يعني الإمام الشافعي لو قرأتم ديوانه، الديوان ده حاجة رائعة من الروائع حقيقة، يعني حتى لدرجة أنا فكرت أن أجيب الديوان وكل يوم نحفظ بيتين من ديوان الإمام الشافعي، يعني أعتقد بالفعل فيه هناك بركة كبيرة. ما رأيكم في ذلك أمر؟ موافقون؟ حتى مش قادرين يقولوا موافقون يا قربي. طيب اللي ما في يرفع إيده كده يا أخواننا كده، حتى الإيد هي مرفوعة برضك. طيب ماشي، توكلنا على الله، توكلنا على الله. أيضا من آفات طلب العلم وآفات الطلبة طلب العلم عند الأصاغر، والأصاغر هم أرباب الفتن والبدع. وأيضا الأصاغر الذين يغلب عليهم السفه وعدم الضبط، لا يقدر يضبط عقله ولا مواقفه ولا كلامه، هؤلاء هم الرويبضة كما فسرها غير واحد من السلف. كذلك من الآفات أن ينشغل الطالب بالآخرين دون نفسه، يسلط عينيه على الخلق ويترك نفسه، وهو من أكثر الناس تقصيرا في جنب الله عز وجل، فينظر إلى عيوب الناس وأخطاء الناس ولا يرى خطأه، وهذه آفة قاتلة، نسأل الله تعالى العافية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني: ينظر أحدكم إلى القذاء في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. القذاء اللي هي كالهبوة الصغيرة التي تأتي من أشعة الشمس أو الريشة البسيطة، يعني حاجة كده هفوة كده، انتبه إن هذه قذاء وكيف تأتي إليك، إن اتيانها إليك دلالة على عدم تركيزك وعدم فهمك، ويعمل بقى إيه زي المحامي بتاع العجلة كده، ولكن في الآخر قصة ظريفة كده، يعني كمحامي العجلة ينتفض بقى ويقيم الحجة ويجعلها القضية الكبيرة أنه لم يبصر القذاة في عينه، وهو في عينه ماذا؟ جذع الشجرة في عينه، نسأل الله تعالى العافية. أيضا من الآفات كثرة الكلام والخوض فيما لا يفيد، إياك أن تخوض في شيء لا يفيد، وبالتالي ما تتكلم في أي مسألة علمية، سأل نفسك هل سيترتب عليها فائدة أم لا؟ إذا لم تترتب عليها فائدة فالأفضل ألا تتكلم، إلا إذا كان الأمر فيه خير، يعني ممكن ما يكونش الفائدة كبيرة ولكن فيها جزء من الفائدة، حتى لو جزء تكلم بها من أجل حصول الخير. ولذلك الصحابة كان يعجبهم الرجل العربي العاقل يأتي ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح. طيب اشمعنى رجل الأعرابي؟ لأنه هو بإيه؟ بيخش على طول، لا مقدمات ولا على طول، بيبقى أسئلته كده أسئلة قوية وعاقل، أن يتخير الأسئلة المفيدة. الصحابة قاعدين يستفيدوا من هذه الأسئلة. تداخل النوايا وعدم تحرير النية ده مسألة خطيرة جدا في مسألة طلب العلم، عدم تحرير النية. التحرير النية أي تخليص النية من شوائبها. إذن النية بتحتاج إلى نية، النية لأن النية معناها الإخلاص. الإخلاص أحيانا يصاب بالضعف أو تأتي إليه الأغراض، إذن الإخلاص مع أنه هو إخلاص يحتاج إلى ماذا؟ أن احنا نصفيه من الشوب والكدر، إذن الإخلاص يحتاج إلى إخلاص. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ودائما في قصة بتعجبني كثيرا وهي قصة الإمام مالك عندما ألف الموطأ، وسبقه في تأليف الموطأ ابن أبي ذئب، فقيل له لماذا ألفت الموطأ وسبقك به ابن أبي ذئب؟ قال إنما صنفته لله. ويا سبحان الله، نحن لا نعرف عن موطأ ابن أبي ذئب إلا من خلال الكتب، يعني كتب العلوم، لكن غير موجود بأيدينا. إيه اللي موجود بأيدينا؟ هو موطأ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. ولذلك هناك علامات للعلم النافع، هذه العلامات أتركها إن شاء الله للمجلس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن ينعم علينا وعليكم بالعمل الصالح والقول السديد الفالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان، في غزة وفي كشمير وفي السودان وفي سوريا وفي العراق وفي جنوب الفلبين وفي الصين وفي روسيا وفي كل مكان. أسأل الله تعالى أن ينصر دينه وأن يعز أولياءه، وأن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يهدينا وأن يهدي بنا، وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى، وأن يصلح العبادة، وأن يصلح الديار، وأن ينعم علينا بما يكون خيرا لنا في دنيانا وأخرانا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. فاللي عاوز يسمع الحدود يرفع إيده كده، تحدوته برضك حتى يا دكتور أسامة يسمعها. سبحان الله سبحان الله. القصة دي بالفعل حقيقية. كان أيام زمان قدام المحاكم المحامين كانوا بيقعدهم، وبيجي يعني أي حد عنده مشكلة يروح للباش كاتب بيكتب له الورق بتاع القضية، ويروح للمحامي بالورق، المحامي ياخد الورق وبيخش الايه للمحكمة. فواحد كان مقبوض عليه ومتهم أنه سرق عجلة. فأبو راح المحكمة وهي أول محامي، فالباش كاتب كتب بقى أنه تم ضبط العجلة عنده في البيت، وأتت قوة من الشرطة ودهمت البيت وحرزت العجلة، وقد اعترف المتهم بحيازته لهذه العجلة، والنيابة عملت الضبط والإحضار واعترف من النيابة مش عارف إيه، وتم تحويل القضية رقم كذا بتاريخ كذا، وستنظر جلستها بتاريخ كذا. المحامي بنى، وطبعا العجلة مش متشكلة، فقرأها ان هي ايه عجلة. دخل بقى المحكمة بقى، حضرات السادة المستشارين، إن موكلي هذا بريء، براءة قميص دم يوسف من الذئب، إنه رجل رقيق الحال طيب القلب، لقد حش الربة وجعلها فوق الحمار، وصار خلف الحمار ليذهب إلى البيت، فأتت عجلة هذا المدعي وكانت جائعة، ورجل ظالم لا يطعمها ولا يسقيها، وهذا معلوم عنه في القرية أنه يضرب عجلته ويؤذيها ولا يطعمها، فعندما وجدت العجلة رمروم الربة فوق الحمار سارت خلف الحمار، فدلف الرجل في الشارع دخلت وراءه الشارع، فدخل في الحارة فدخلت وراءه الحار، فدخلت الدوار فدخلت وراءه الدوار، فأطعمها الرب فأكلت من الربة، وتم كبسه وهي تأكل من الربة، فاعترف أنها عنده في البيت، أيكون بذلك مذنبا؟ فما رأيكم في هذه القصة؟ إيه؟ أيوة، دافع عن العجلة وهي عجلة، إذن الدفاع في محله ولا في غير محله؟ ولذلك التأني مطلوب، إياك أن تهجم بكلام في قضية أنت لا تعرفها، تأنى تأنى. ولهذا في الحديث الصحيح إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله، قلت ما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والأناء. وعند الترمذي بإسناد فيه كلام العجلة، العجلة من الشيطان، العجلة هنا مش العجلة السيارة وكنها خلق العجلة اللي هو التعجل، فالعجلة هنا بمعنى ماذا؟ التعجل. كده تمام، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.